بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت، وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي. وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب. فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلسه، ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة، ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد، ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا ومجازفة. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجز في شيء منها. والثياب كالغنم، فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع. وكذلك الشجر في بيع الأرض، ويجوز بيع الثمرة قبل صلائها، ويجب قطعها بالحال، وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره. ويجوز بيع الطريق وهبته، ولا يجوز ذلك في المسيل. ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا إلا أن يكون مؤجلا. وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا. ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، ويجوز بيع العقار قبل القبض، ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه، وتجوز الزيادة في الثمن والسلعة والحط من الثمن، ويلتحق بأصل العقد. ومن باع بثمن حال ثم أجله صح. ومن ملك جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع حمل. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم. وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير، ويجوز بيع الأخرس وسائر عقوده بالإشارة المفهومة، ويجوز بيع الأعمى وشراؤه، ويثبت له خيار الرؤية، ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه، وفي العقار بوصفه. فصل. الإقالة جائزة وتتوقف على القبول في المجلس، وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث. وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، وهلاك بعضه يمنع بقدره، وهلاك الثمن لا يمنع. باب الخيارات. خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما 3 أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك. ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه، وله أن يجيز بحضرته وغيبته. وخيار الشرط لا يورث. ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه، فإن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه. ومن شرط الخيار لغيره جاز ويثبت لهما، وأيهما أجاز جاز، وأيهما فسخا فسخ. ويسقط الخيار بمضي المدة وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه. فصل. ومن اشترى ما لم يره جاز وله خيار الرؤية، ومن باع ما لم يره فلا خيار له، ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدمي ووجه الدابة وكفنها ورؤية الثوب مطويا ونحوه، فإن تصرف فيه تصرفا لازما أو تعين في يده أو تعذر عد بعضه أو مات بطل الخيار. ولو رأى بعضه فله الخيار إذا رأى باقيه. وما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله. ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهما. فصل. مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، وإذا اطلع المشتري على عيبه فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. والإباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل، وعيب في الذي يعقل ويرد به إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ. وانقطاع الحيض عيب، والاستحاضة عيب، والبخر والدفر والزنا عيب في الجارية دون الغلام، والشيب والكفر والجنون عيب فيهما. وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع. وإن صبغ ثوبا أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. وإن مات العبد أو أعتقه رجع بنقصان العيب، فإن قتله أو أكل الطعام لم يرجع. ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا. وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء لم يرده، ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط. باب البيع الفاسد. وهو يفيد الملك بالقبض، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ. فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز، وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم، أو مثله إن كان مثليا. والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده. وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر، والجمع بين حر وعبد وميتة وزكية باطل. وبيع المكاتب باطل إلا أن يجيزه فيجوز. وبيع السمك والطير قبل صيدهما، والآبق والحمل والنتاج واللبن في الضرع والصوف على الظهر واللحم في الشاه، وجذع في سقف وثوب من ثوبين فاسد. وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد. وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد. ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد. وبيع جارية إلا حملها فاسد. ولو باعه جارية على أن يستوردها المشتري أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشتري دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد. ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات، ولا دود القز إلا مع القز. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد. والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد. وإن أسقط الأجل قبله جاز، ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد وغير جاز في عبده بحصته. ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا الثوم على ثوب أخيه، وكذا النجش وتلقي الجلب مكروه ويجوز البيع. ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما، ولا يكره في الكبيرين. باب التولية. التولية بيع بالثمن الأول، والمرابحة بزيادة، والوضيعة بنقيصة، ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري. ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام والسمسار وسائق الغنم، ويقول قام علي بكذا، ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرائض وجعل الآبق وكراه. فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن، وفي المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. باب الربا. وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا عدما حلا، وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء. وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء، وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا، وما ورد بوزنه فوزني أبدا. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين. ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ولا الدقيق بالسويق. ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا. ويجوز بيع اللحم للحيوان، ويجوز بيع الكرباس بالقطن، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار. ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، ويكره السفاتج. باب السلم. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا. وشرائطه تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة. ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده. ويصح في السمك المالح وزنا، ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره، ولا في طعام قرية بعينها. ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، وفي اللبن إذا عين الملبا. ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض، ولا في رأس المال قبل القبض. وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا، وللمشتري خيار الرؤية، وللصانع بيعه قبل الرؤية، وإن ضرب له أجلا صار سلما. باب الصرف. وهو بيع جنس الأثمان ببعضه ببعض، بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما. فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولا اعتبار بالصياغة والجودة، فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا. ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة ومقابضة. ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، وبيع أحد عشر درهما بعشرين بعشرة وبعشرة ودينار. ومن باع سيفا محلا بثمن أكثر من قدر الحلية جاز، ولا بد من قدر الحلية قبل الافتراق. وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركة بينهما، فإن استحق بعض الإناء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده، ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له. ويجوز البيع بالفلوس فإن كانت كاسدة عينها، وإن كانت ناسقة لم يعينها. فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع. ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز. كتاب الشفعة. ولا شفعة إلا في العقار، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم. ويجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، وتجب بعد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء. وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع ثم للجار، وتقسم على عدد الرؤوس. وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت. ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده، أو على المشتري، أو عند العقار. ولا نسقط بالتأخير. وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به أو قامت عليه بينة أو نكل على اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه. وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده. ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع. وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، فإذا قضي له لزمه إحضاره. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته. وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع. وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري والبينة بينة الشفيع. فصل. وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء للشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارة. ولا تبطل بموت المشتري ولا شفعة لوكيل البائع ولوكيل المشتري الشفعة. وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة. وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمثيل أو مزنون أو موزون فهو على شفعته. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها. ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالا وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار. وإذا قضي بالشفيع وقد بنى المشتري فيها فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه. ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع للثمن لا غير. وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن وإن شاء ترك. وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرفة بحصتها وإن شاء ترك. وإن اشترى نخلا عليه ثمر فهو للشفيع، فإذا جذه المشتري نقص حصته من الثمن. كتاب الإجارة. وهي بيع المنافع جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس، ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة، وما صلح ثمنا صلح أجرة وتفسد بالشروط، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب، وتقال وتفسخ. والمنافع تعلم بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة، أو بالتسمية كصبغ الثوب وخياطته، وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة، أو بالإشارة كحمل هذا الطعام. وإن استأجر دارا أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء، إلا القصارة والحدادة والطحنة. وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرعها ما شاء. وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب، إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعينه. وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها. والرطبة كالشجر، فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الأجير قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. وإن كانت الأرض لا تنقص فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه، أو يتراضيا فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا. وإن سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح. وإن زاد على المسمى فعطبت ضمن بقدر الزيادة. وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ضمن النصف، فإن ضربها فعطبت ضمنها. فصل. الأجراء مشترك كالصباغ والقصار، ولا يستحق الأجرة حتى يعمل، والمال أمانة في يده إلا أن يتلف بعمله، كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك، إلا أنه لا يضمن الآدمي إذا غرق في السفينة من مده، أو سقط من الدابة لسوقه وقوده، ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد. وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه، ويستحق الأجرة لتسليم نفسه، وإن لم يعمل ولا يضمن ما تلف في يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد. ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها. وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة، وإن لم ينتفع بها فإن غصبت منه سقط الأجر. ولرب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم. والجمال بأجرة كل مرحلة، أو الجمال بأجرة كل مرحلة. وتمام الخبز بإخراجه من التنور، وتمام الطبخ غرفه، وتمام ضرب اللبن إقامته. ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي الأجر، فإن حبسها فضاعت لا شيء ولا أجر له عليه. ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك. وإذا شرط على الصانع العمل لنفسه ليس له أن يستعمل غيره. وإن قال إن سكنت هذا الحانوت عطارا فلدرهم وحدادا لدرهمين جاز، وأي العملين عمل استحق المسمى له. فصل. وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل ولا يزاد على المسمى. وإذا استأجروا دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهورا معلومة. فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة، فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه، وكذلك كل شهر سكن أوله. ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك، وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد عوضه. ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة، ويجوز لطعامها وكسوتها، ولا يمنع زوجها من وطئها. وتجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه. وبعض أصحابنا المتأخرين قال يجوز على التعليم والإمامة في زماننا وعليه الفتوى، ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما، ولا على عسب التيس. وتجوز أجرة الحجان والحمام ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد، ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء وقال الخياط قميصا فالقول لصاحب الثوب ويحلف. فإذا حلف فالخياط ضامن، ولو قال خطه بغير أجر وقال الصانع بأجر، فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر، وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب. وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى انفسخ العقد، ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. وتفسخ الإجارة بالعذر كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه، وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ إجارته، وإن بدا للمكاري فليس بعذر.